إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن خلق يحبه جميع الناس، من اتصف به ومن لم يتصف به، حتى إن المرء لو لم يكن من أهله فإنه يحب الذين يتصفون به. هذا الخلق هو خلق الشجاعة، فالشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة، ويعبر عنها بالصبر قوة النفس. وأعظم موقف يجب أن تتجلى فيه الشجاعة هو الجهاد في سبيل الله عز وجل نظرا لقوة الدافع إليه وما يعقبه من الأجر العظيم والنعيم المقيم في جنات الخلد. سمع رجل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جثن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما: اعلم أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك، فإذا لقيت العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة، ولا تغسل الشهداء من دمائهم، فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين انتهينا إلى خيبر: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل من فضله العظيم على إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وجاء عن أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك، جاء عنه أنه لم يشهد بدرا، فلم يزل متحسرا يقول: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، فلما كان يوم أحد قال: واهل لريح الجنة، إني أجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في بدنه 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفته إلا ببنانه، أي أنه كان في بنانه علامة، فعرفته من هذه العلامة من كثرة ما جاءه من الطعون والتشويه. رضي الله عنه وأرضاه جاهد في الله حتى استشهد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأصل الخير كله في ثبات القلب. لما خرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع، وذلك في أيام قتال يزيد بن المهلب، فأنشده مسلمة قول الحطيئة: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. قال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءنا، وأما مثل هذا ونظرائه فلا. فقام إليه مسلمة وقبله بين عينيه. ولما أقبل كسرى ابن هرمز إلى محاربة بهرام، قال له صاحبه: أما تستعد؟ قال: عدتي ثبات قلبي، وإصابة رأيي، ونصل سيفي، ونصرة خالقي. وقيل أنه لما مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلا من آل ساسان، فوفد عليهم بهران جور فقال اعمدوا إلى أسدين جائعين فطرحوا بينهما التاج فمن أخذه فهو الملك، ففعلوا، فدنا منهما فأهويا نحوه فأخذ برأس أحدهما فأدناه من رأس الآخر ثم نطحه به فقتلهما جميعا وشد على التاج فأخذه ووضعه على رأسه وملكته الفرس عليهم. والشجاع محبوب لكل أحد، حتى قيل الشجاع محبب حتى إلى عدوه، والجبان مبغض حتى إلى أمه. قالت الحكماء الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: إذا التقى الجمعان وتزاحف العسكران وتكاحلت الأحداق بالأحداق، برز من السطي إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز. والثاني إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدري أحد منهم من أين يأتيه، يكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللب، لم يخالطه الدهش ولم تأخذه الحيرة، فيتقلب تقلب المالك لأموره القائم على نفسه. والثالث إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم ويقوي قلوب أصحابه ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام الجميل ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كبى به فرسه حماه حتى ييأس العدو منهم. وهذا أبلغهم شجاعة، وعن مثل هذا قالوا إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين، ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم. والشجاع مع ثقته بنفسه لا يحتقر أحدا من الناس مهما ضعف قدره، فمن الحزم ألا يحتقر الرجل عدوه وإن كان ذليلا، ولا يغفل عنه وإن كان حقيرا، فكم من برغوث أسهر فيلا كبيرا ومنع الرقاد ملكا جليلا. وقد قيل: فلا تحقرن عدو الرماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر. ومن قصص الشجاعة الباهرة ما ذكر أنه دارت حرب بين المسلمين والكفار، ثم افترقوا فوجدوا في المعترك قطعة خوذة قدر الثلث بما حوته من الرأس، فقالوا إنه لم يرى قط ضربة أقوى منها ولم يسمع بمثلها في جاهلية ولا إسلام، فحملتها الروم وعلقتها في كنيسة لهم، فكانوا إذا عيروا بانهزامهم يقولون: لقينا أقواما هذا ضربهم، فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. وحكي عن المنصور ابن أبي عامر أنه وقف في بعض غزواته على مرتفع من الأرض فرأى جيوش المسلمين من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله قد ملأوا السهل والجبل، فالتفت إلى مقدم العسكر وهو رجل يعرف بابن المضجعي، فقال: كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير؟ قال: أرى جمعا كثيرا وجيشا واسعا كبيرا. فقال له المنصور: ما ترى؟ هل يكون في هذا الجيش 1000 مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن المضجعي. قال له المنصور: ما سكوتك؟ أليس في هذا الجيش 1000 مقاتل؟ قال: لا. فتعجب المنصور ثم قال: هل فيهم 500 مقاتل من الأبطال المعدودين؟ قال: لا. فحنق المنصور ثم قال: أفيهم 100 رجل من الأبطال؟ قال: لا. قال: أفيهم 50 رجلا من الأبطال؟ قال: لا. فسبه المنصور وأغلظ عليه وأمر به فأخرج على أسوأ حال. فلما توسطوا بلاد الروم اجتمعت الروم وتصاف الجمعان، فبرز علج من الروم بين الصفين شاك السلاح وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاول ساعة فقتله العلج الكافر، ففرح المشركون وصاحوا واضطرب المسلمون لها، ثم جعل العلج يموج بين الصفين وينادي: هل من مبارز؟ 2-1. فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاول ساعة فقتله العلج وجعل يكر ويحمل وينادي ويقول: هل من مبارز؟ 3-1. فبرز إليه رجل من المسلمين فقتله العلج الكافر، فصاح المشركون وذل المسلمون وكادت أن تكون كسرة، فقيل للمنصور: ما لها إلا ابن المضجعي. فبعث إليه فحضر، فقال له المنصور: ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ فقال: لقد رأيته. فما الذي تريد؟ قال: أن تكفي المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن شاء الله تعالى. ثم قصد إلى رجال يعرفهم، فاستقبله رجل من أهل الثقور على فرس قد تهرت أوراقها هزالا وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس والرجل في حليته ونفسه غير متصنع، فقال له ابن المضجعي: ألا ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم؟ قال: قد رأيته، فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفي المسلمين شره. قال: حبا وكرامة. ثم إنه وضع القربة على الأرض وبرز إليه غير مكترث به، فتجاول ساعة فلم ير الناس إلا المسلم خارجا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك، وإذا برأس العلج يلعب به في يده، ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور، فقال له ابن المضجعي: عن هؤلاء الرجال أخبرتك. قال: فرد ابن المضجعي إلى منزلته وأكرمه، ونصر الله جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. وحكي أنه كان للعرب فارس يقال له ابن فتحون، وكان أشجع العرب والعجم في زمانه، وكان المستعين يكرمه ويعظمه ويجري له في كل عطية 500 دينار، وكانت جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة وتخاف لقاءه وتخشاه. فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك، لما لا تشرب؟ هل رأيت ابن فتحون في الماء؟ فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان، فوشوا به عند المستعين فأبعده ومنعه من عطائه. هذه أخبار بعض أهل الشجاعة، وهذه الصفة المحبوبة التي يحبها الجميع، حتى إن المرأة ليحترم عدوه إذا علم أنه شجاع، وهذا أمر معروف في سالف الأزمان في زمان الجاهلية، وكذلك بعد الإسلام وفي أيام الأعراب، فإنهم كانوا لا يذمون الرجل إذا كان شجاعا، بل إنهم حتى في انتصاراتهم حينما ينتصرون كان أحدهم حتى عندما يمدح أصحابه وكيف أنهم انتصروا لا يحاول أن يحط من قدر عدوه، بل إنه يمدحه بما فيه من الشجاعة، لأنه لو لم يكن شجاعا لم يكن له فخر بانتصاره عليه، ولكنه يثني عليه وعلى شجاعته وعلى إقدامه ويقول: ومع ذلك نصرنا عليه، لا جبنا منه ولكن لأن الأيام دول. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.